وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد في عمدة التفسير في تفسير سورة النور الروم وصلنا إلى قوله تعالى: سبحان الله حين تبصرون وحين تصبحون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف يا شيخ في نسخ من التفسير من الجهة الثانية. قال الله تعالى: فسبحان الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا هنا هنا إلا الثاني اليسار تحت ثاني ثاني ماشي. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه، ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد. فقال تعالى: وله الحمد في السماوات، أي هو المحمود ما خلق في السماء. قول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قول سبحان الله تسبيح لنفسه، سبح نفسه، وفيها الأمر بتسبيحه. ومن هذا أخذ من العلماء أوقات الصلاة أنها في المساء وفي الصباح ثم وعشيا بعد الظهر بعد العصر وحين تظهرون الظهر، هي فيها أوقات الصلوات الخمس من جهة، والأمر بالتعبد له فيها في هذه الأوقات نفلا وفرضا. وقال فسر حين تمسون، قال هو إقبال الليل بظلامه، مع أن المساء يبدأ من الظهر ومن العصر أيضا، لكن هنا فسره حين تمسون بإقبال الليل عند غروب الشمس، لأنه ذكر بعده العشي وهو ما بعد يطلق أصلا، العشي يطلق على ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وحين تظهرون وقت الظهر. فلما ذكر العشي وحين تظهرون تبين أن المقصود بالمساء الليل، وإن كان يطلق المساء على ما بعد الزوال، لكن لما ذكر معه العشي والإظهار دل على أن المراد بالمساء اللي هو الليل، وحين تصبحون واحد يعني الصباح فارق الإصباح أول النهار والإسفار. قال وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم قال وله الحمد. قال ثم اعترض بحمده، ليش قيل اعترض؟ لأنه ذكر حين تمسون وحين تصبحون، بعد قال وعشيا وحين تظهرون، وذكر وله الحمد في السماوات والأرض كالجملة الاعتراضية، في سياق الأوقات، لكن هل هي اعتراضية خارجة عن السياق والمقصود؟ لا، ليس لا، بل يناسب أن يكون التسبيح مع التحميد، أن التسبيح في هذه الحالة التنزيه والتحميد الثناء. الصلاة مشتملة، ولا كما قال تعالى ولا ذكر الله أكبر، ففيها الثناء والحمد. بذلك قل في صلاة سبحان الله سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، وهكذا ماشي. ويقرأ فيها سورة الحمد الثناء على الله. ثم اعترض بحمده نسبا للتسبيح وهو التحميد، فقال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض. ثم قال تعالى وعشيا وحين تظهرون، فالعشاء هو شدة الظلام والإظهار قوة الضياء. هذا بناء على أن العشي مراد به العشاء. أيوه. فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. لحظة، أخير كلام على العشي. شو يقول القرطبي؟ شو يقول؟ قال تقول عشية، قال الجوهري العشية، والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة. أقول أتيت عشية أمس وعشية أمس، وتصغير العشية وشي على غير قياس كبر، كأنهم صغر وشيان وجمع وشينات. وقيل أيضا في تصغيره وشيان وجمع وشيشيات، وتصغير العشية وشيشية وجمع وشيشيات، والعشاء بالكسر والمد مثل العشي والعشيان، والعشيان والعشيان المغرب والعتم، والعشاءان المغرب والعتم. وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وأنشدوا غداونا غداوة من طلوع الشمس. أيه. من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ها يعني من الظهر، لأنه يطلق العشي. أيوة كتابة. يقول غدونا غدوة سحرا بليل عشاء بعد ما انتصف النهار. فالماوردي فرق بين المساء والعشاء، أن المساء بدء الظلام بعد المغيب، والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب. يعني العشاء قال آخر النهار، يعني يدخل فيه ما بعد العصر، لكن هنا خص المصنف أن العشي المراد به صلاة العشاء، وهو كونه في لأن ذكر المساء والصباح والعشي والظهر. المساء يشمل صلاة الليل من الظهر، عفوا، من المغرب والعشاء، والصباح صلاة الصبح، والظهر صلاة الظهر، بقي صلاة العصر وهي التي تكون في العشي. على كل المصنف حمل العشي على العشاء، أو حمله على أصل الإطلاق، فقال العشاء هو شدة الظلام، لأنها يطلق عليه شور البغوي. وعشيا يعني صلوا لله عشيا، يعني صلاة العصر عصر، ها اي هذا صريح. طبعا الاصل ما فيها دكتور، الاصل ما فيها، لا ممكن تملي علينا كلام البغوي. وعشيا اي صلوا لله عشيا، يعني صلاة العصر. يعني صلوا لله أي صلوا، ها أي صلي بالله عشية يعني صلاة العصر، هو هذا الأظهر بعد. في شيء ثاني ولا بس اختصر على هذا؟ لا تسبيح ما يخالف الصلاة، سبحة قال السبحة، وأيضا التسبيح مطلقا يعني يشمل الصلاة الفرض وصلاة النفل والتسبيح المطلق الذكر. ماشي. سبحان خالق هذا وهذا. لا وعشي حتى إيه شبون وعشيا يقول وسبحوه أيضا عشيا وذلك صلاة العصر. الطبري صرح بين العصر وعشيا يقول وسبحوه أيضا عشيا وذلك صلاة العصر. جميل. والعصر أظهر مثل ما قال الطبري والبغوي إن المراد بالعشي هنا الوقت العصر. ماشي. فسبحان خالق هذا وهذا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا كما قال تعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، والآيات في هذا كثيرة. سجى يعني غطى. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما يعني سماه وفى الذي وفى وصفه سمى بمعنى وصف، قال وإبراهيم الذي وفى. نعم. لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وروى الطبراني عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. إسناد جيد. ورواه أبو داود في سننه. جيد. مدام الشيخ جود إسناده بالأصل يقول ضعيف. الأصل شلون يقول؟ يقول إسناد ضعيف، وبالحاش يقول ضعيف جدا، فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك. ليش عندنا إسناد جيد ما في جيد؟ ممكن تقرأ من الحديث من أوله. روى الطبراني في المعجم الكبير حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. إسناد ضعيف. سبحان الله. شو إسناد جيد؟ طبعا عندك يقول وهو إسناد ضعيف ولا أصل. لا أنا وش الطبع اللي معه؟ ترويج. شو هو؟ ذكر الحديث يقول إذا ما قال حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته إسناد جيد ورواه أبو داود في سننه. وانت اللي معك ايش اسناد ضعيف؟ النسخة النسية ضعيف يعني في نسختين، يعني الاصل في نسختين. على كل هو معناته أنه هو ابن البيلماني معروف دم فيه ابن البيلماني هو ضعيف سناده من حيث الإسناد. على كل ينبه على نبه عليه بالنسخة أن في بعض النسخ ضعيف وهو الأوفق لأن ابن البيلماني ضعيف. نعم أيضا إلى يعني الكلام في رواية أبي صالح أيضا على كل هو إسناد ضعيف. نعم. وقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. من ذلك إخراج النبات من الحب، الحب من النبات، البيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة. بيضة ميتة فيخرج منها هذا الفرخ حيا، وهكذا النطفة ميتة فيخرج منها إنسان حي، وهكذا. نعم. والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. لأن الكافر ميت، ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا، فهو ميت ثم يحيي الله بالإيمان إذا أراد له الهداية. قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها كقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله وفجرنا فيها من العيون. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إلى قوله أن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت إلى قوله لعلكم تذكرون. ولهذا قال هاهنا وكذلك تخرجون. مثال القياس كما أحيى الأرض الميتة يحييكم، وكما يخرج النبات من الأرض ويشق طبقات الأرض حتى يخرج وهو ضعيف كذلك يخرجكم، ليس ذلك عليه بعزيز سبحانه وتعالى. هذا ينظر لهم يقول قيس وكذلك تخرج، كذلك كما أخرج هذه النباتات من الأرض تخرجون أنتم أيضا، والله على كل شيء قدير. لكنهم كانوا في شك، بل هم في لبس من خلق جديد. قال فعين بالخلق الأول، خلق الإنسان الأول، ما عيبه عز وجل، لم يصعب عليه، بل هم في لبس من خلق جديد. الشبهة عندهم أن في تخليق من جديد، قد خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس من حيث كبر المخلوقات، أما على الله عز وجل فالجميع هين. خلق السماوات والأرض لأن ليس المعنى أكبر من خلق الناس عند على الله، الله على كل شيء قدير لا يستعظمه شيء، معي؟ ليس شيء عنده أسهل من شيء وشيء أصعب من شيء عنده، فالقدرة على كل شيء، يقول لكل شيء كن فيكون. لكن بالنسبة للمخلوقات أيهما أصعب بالنسبة لها كعظم؟ السماوات أكبر عظما، فيقول الذي خلق السماوات والأرض أهون عليه خلق الناس وإعادتهم، والذي بدأ الخلق من عدم إعادته إليه إعادته أهون، هذا ليبين لهم. وأما بالنسبة لقدرته عز وجل فالكل عنده سهل هين ليس عليه بعزيز سبحانه وتعالى. يقول للشيء كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه. ومن آياته قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من خلقكم أي أصلكم من تراب، فمادة هذه اللحم الإنسان من تراب، مكونه من تراب سبحانه وتعالى. وهذه آية عجيبة، كما أنه خلق الجنة من نار، من مارج من نار حول منه خلقا، كما أنه خلق الملائكة من نور، وهكذا. وأصل من تراب وماء سبحان الله، ثم إذا أنتم بشر تنتشر، بشر كثير تنتشرون في الأرض، من أصل واحد. نعم. فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ليسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبيح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا قال تعالى: القبيح الأصل ولا القبح؟ قبيح القبح يعني، والحسن والقبح يصير عدلوا، لأن ما بعناها كلها على المصادر. قال: والحسن والقبح والغنى والفقر. ولهذا قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل والحزن وبين ذلك. حزن شديد ضد السهل صعب. نعم. ورواه أبو داود والترمذي. قبضة من تراب. سم اكتب الحزن مو الحزن. الحزن والحزن واحد بمعنى الشديد والصعب. قال: أرض جبل الحزن، حتى الناس يسمونه حزم الحين، ها هو الحزن صعب شديد، وحزن أيضا بمعنى الصعب. نعم. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكون من أنفسكم، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكون من أنفسكم أي من جنسكم، من أنفسكم أي من جنسكم. هذا بالنسبة للعموم أنها من جنسه، لا ليست زوجته من خلق آخر بل منه آدمية، فهي من جنسه. والقول الثاني من أزواجكم من أنفسكم أنه خلق حواء من نفس آدم، لكن لما كان الخطاب إلى الذرية يعني كان الأظهر أنه من أنفسكم، أي بمعنى من جنسكم من ذواتكم منه، يعني من هذا المعنى. أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى لو كان زوجة الإنسان لبوة يسكن إليها ولا حية يسكن إليها تفترسه ولا تلدغه، هذا هو من جنسه يسكن إليه سبحان الله. كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأكثر الأيسر. ضلعه ولا ضلعه؟ قال ضلع وضلع، إذا مفتوحة اللام إذن مكسورة الضاد ضلع. خلقها الله خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ضلعي من ضلعه الأقصر الأيسر، الأيسر القصير. ماشي. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة. يعني هنا سؤال، لماذا وجعل بينكم مودة ورحمة؟ هذا العطف يدل على التغاير كما هو مدلول اللفظة، فقال المودة المحبة والرحمة الرأفة، وهذا ظاهر تجد يتراحمون الزوج والزوج إذا لم يكن بينهم مشاكل، لأن الكلام على الأصل، هذا الأصل أن الناس هكذا وأنهم يتوادون حتى ولو كان لم يكن بينهم عشق سابق، يتوادون يصبح بينهم من الود، هذا من رحمة الله به سبحانه وتعالى، يؤلف بينهم بعد أن لم يكونوا متآلفين. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله وإنها آية. تجد أنت المرأة تخرج من بيت أهلها أبيها وأمها ثم تنتهي تصبح تصلهم صلة تودهم مودة في بيت الزوج، خلاص هو البيت الذي تشعر به بالأمان والسكنة ومعه، هذه آية من آيات الله، أن يتحول الشيء من بيت الأب والأم إلى بيت الزوج وهو مأواه وهو وأولادها، تشعر بأن هذا البيت بيتها فتصلحه، إلا إذا دخل شيء مفسد هذا أمر آخر، دخل فساد بين الزوجين ومباغضة هذا أمر خارجي، ولا الكلام على العموم. سبحان الله. نعم. آية لقوم يتفكرون، تفكر فيها الإنسان لا يجدها آية. وسكن النفوس بالرضا بهذا أن الرجل يزوج ابنته لرجل آخر يأخذها، وهو يأتي في صباها يربيها وينميها وكذا، ويدري أنها ستذهب إلى قوم آخرين. هذه آية سبحان الله، آية الإنسان مفطور عليها وراض بها، وهي يعني في نظره لو نظر وتأمل فيها لأنها خلاف خلاف التدبير. سبحان الله سبحان الله، جعلها التدبير الصحيح، لأن هكذا عمارة الأرض، إني جاهل في الأرض خليفة، كيف يخلف بعضهم بعضا إذا لم يجعل بينهم هذا التزاوج والتناسل؟ ولا يكون هذا التزاوج والتناسل إلا بوجود الإلفة والانضمام والتواد حتى يسكن البيت يبقى. سبحان الله، قال لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. سبحان الله، سكون النفس. سبحان الله ماشي. قال تعالى طيب، يكفي هذا بركة أخوة عندهم، وفي هذا كفاية وبركة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.